هل الأخبار يدخلها التخصيص؟ نعم، الأخبار ككل العمومات يدخلها التخصيص، لكن لا يدخلها المسخ. يستحيل أن ينسخ خبر، لكن يمكن أن يخصص. هو في الحقيقة بيان لمقصود المتكلم المخبر الصادق. التخصيص ليس أنه بعد أن يكون عاما خصص، وإنما يكون المقصود بأنه كان أطلق لفظ العموم وأراد به الخصوص.